حديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه ويجعل البيت عن يساره. يكون البيت عن يساره. قد يتوهم بعض الناس بأنه مثلا أننا حديث كان يعجبه التيامن بتنعله وترجله وطهوره كله، فيقول البيت عن يمينه. نقول لا، إذا وضعت البيت عن يمينك فكأنك لم تطهر، وإنما يكون البيت إلى جهة اليسار، يكون البيت على جهة اليسار. فلو طاف الإنسان جاعلا البيت عن يمينه فطوافه غير صحيح. لو طاف بدل 77 وهو وضع البيت عن يمينه نقول الطواف غير صحيح، وإنما الطواف الصحيح أن يجعل البيت على يساره كما يطوف الطائفون الآن. نعم. ويجعل البيت عن يساره لأنه عليه السلام طاف كذلك وقال خذوا عني مناسككم. وقال خذوا عني مناسككم، وطاف صلى الله عليه وسلم على بعير لأجل أن يعلمنا الأحكام ويرشدنا إلى المناسك، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. نعم. ويطوف سبعة. نعم. يرمل الأفق. ويطوف سبعة يعني سبعة أشواط. لو جاء إنسان وقال أنا بطوف خمسة واثنين بكرة، نقول لا، لازم الطواف يكون سبعة. لو قال سأطوف شوطين وبعدين وأكتفي بهما، نقول لا، الطواف سبعة أشواط لا يقل عن سبعة. لو طاف ثمانية أو تسعة نقول لا، الثامن والتاسع ليس لهم فيه، وإنما يطوف سبعة. وإذا أراد أن يزيد يستزيد من الخير يطوف سبعة أخرى، وإذا أراد أن يزيد يطوف سبعة ثالثة، وإذا أراد أن يزيد يطوف سبعة رابعة. فالطواف سبعة أشواط لا يزيد عليها ولا ينقص منها. نعم. يرمل الأفقي. يرمل الأفقي، الأفقي اللي جاء جديد، جاء من خارج من مكان بعيد، جاء من الطائف، جاء من المدينة، جاء من الأمصار، من أي مكان، ليظهر الجلد والقوة. فحينما جاء الصحابة كان المشركون في البيت الحرام قالوا إنهم أنهكتهم هم جدري، أنهكتهم يعني أثرت فيهم وجعلت فيهم الضعف وجعلت فيهم الخورة وجعلت فيهم الهلع هم يتر. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا ليظهروا القوة والجلد وأنهم في قوتهم وفي نشاطهم وفي ما هم فيه طهر. ويكون ذلك في الثلاثة الأشواط الأولى فقط. والنساء لا يرملن، وإنما الرجال هم الذين يرملون الثلاثة الأشواط للسبعة. أعيد عبارة قد يحصل فيها لبس عند كثير من الإخوان. عندنا الانطباع يكون في الطواف الأول، والرمال يكون في الطواف الأول، إلا أن الانطباع في السبعة الأشواط جميعا، وأما الرمال فهو في الثلاثة الأشواط الأولى فقط. والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، سرعة المشي مع تقارب الخطى. والرمل والاطباع لا يكون إلا في الطواف الأول. نعم. يرمل الأفقي أي المحرم من بعيد من مكة في هذا الطواف فقط، الذي أحرم من بعيد. أما اللي محرم مثلا من أهل مكة خرج إلى الحل وجاء معتمر، لا يعني يتأتى، لأن المقصود إظهار القوة وإظهار النشاط وإظهار ما هم فيه من الشجاعة وما هم فيه من الحيوية والنشاط. وإذا كانوا من أهل مكة هذا لا يتعكى. نعم. إن طاف ماشيا فيسرع المشي ويقارب الخطى. قوله إن طاف ماشيا، إن طاف ماشيا، هذه لها منفوخ ولها مفهوم. منطوقها إذا طاف ماشيا فإنه يرمل، ومفهومها إذا طاف غير ماشي فإنه لا يرمل. كيف نعرف إذا طاف غير ماشي؟ طاف راكبا. نعم، إذا طاف راكبا، إذا طاف راكبا كما كان عليه الصلاة والسلام طاف على بعير، هل يرمل وهو على البعير؟ لا. طيب إذا طاف مثل ما نلاحظ الآن في عربية في كرسي، هل يرمل؟ لا. إذا طاف محمولا على سرير الذي يحمل، هل يرمل؟ لا. فيرمل الرمل خاص بالمرء إذا كان ماشيا على قدميه، وأما إذا كان راكبا أو محمولا فلا رمل بالثلاثة الأشواط الأولى. نعم. إن طاف ماشيا فيسرع المشي ويقارب الخطى ثلاثة. يعني الرمل هو تقارب هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. نعم. ثلاثا أي في ثلاثة ثلاثة يعني عندنا سبعة، ثلاثة أشواط يرمل فيها، البقية أربعة يمشي مشي عادي. نعم. ثم بعد أن يرمل الثلاثة أشواط يمشي أربعة، يمشي أربعا يعني أربعة أشواط من غير رمل، ثلاثة أشواط برمل وأربعة بدون رمل، والرمل سرعة المشي مع تقارب الخطى، يعني ما ليس هرولة. لا. نعم. يمشي أربعا من غير رمل. نعم. لفعله عليه السلام ولا يسن رمل لحامل مع ذكر حامل إنسان. مر بنا قبل قليل إذا كان حامل يحمل إنسان، يحمل أمه، يحمل أبوه، يحمل طفل، لا يرمل. وكذلك المرأة لا ترمل، لأن هذا يظهر شيئا من مفاتنها، فالرمل خاص بالرجل إذا لم يكن حامل معذور. نعم. ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة، ومحرم من مكة، إذا كان الإنسان من المكة وخرج إلى الحل وأحرم وجاء لا يرمل، لأن المقصود إظهار القوة والحيوية والنشاط لمن قدم من بعيد، كما حينما قدم الصحابة رضوان الله عليهم من المدينة، ومن كان داخل مكة لا يحتاج إلى ذلك. نعم. ولا يقضى الرمل إن فات في الثلاثة الأول، ولا يقضى الرمل إن فات في الثلاثة الأول. ما معنى العبارة هذه؟ إنسان طاف قدم من جديد وطاف، فطاف الشوط الأول بدون رمل، والثاني بدون رمل، والثالث بدون رمل، فرأى الناس يرملون تنبأ إذا به قد نسي، قال إذن أرمل في الثلاثة الباقية الأخيرة، أرمل في الأشواط الأخيرة. نقول لا، الرمل للثلاثة الأشواط الأولى، فإذا نسيه المرء أو كان جاهلا أو لم ينتبه وانتبه بعد ذلك فلا يرمل في البقية. نعم. ولا يقضى الرمل إن فات في الثلاثة الأول، والرمل أولى من الدنو من البيت. يعني عندنا مسألة دنو من البيت، لكن هذه فيها زحام، نخرج 10 أمتار 15 متر يكون في سعة نرمل، أيهما أولى؟ قال نبتعد عن البيت ونرمل لنطبق السنة. فإذا قرب الإنسان من البيت كان أمامه زحام ولا يستطيع أن يرمل، وإذا ابتعد 5 أمتار أو 6 أصبح المكان متسعا يستطيع الرمل فيه دون مشقة عليه أو على الآخرين، نقول ابتعد عن البيت وافعل الرمل لأجل أن تطبق السنة. نعم. ولا يسن رمل ولا اطباء في غير هذا الطواف، حتى الاطباء في طواف الإفاضة؟ لا، طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة ما في اطباء، والاطباء قلنا تعريفه أن يضع وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفي الرداء على عاتقه الأيسر، فالاطباء خاص بالطواف الأول، أما طواف الثاني والثالث أو نقول طواف الإفاضة أو طواف الزيارة فلا ارتباع فيه، وإنما يلبس الإنسان الرداء ويستر العاتقين جميعا. نعم. ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة عند مهاذاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.